وهو يسير إلى أن يسقط مرة أخرى في القبر. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. هذا السير أحد رجلين، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين: فمنهم من تعرف على الطريق إلى الله فعرفها وسار فيها وجعل كل يوم وليلة مرحلة وجعل الأعمال الصالحات مطية حتى وصل مكرما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ومنهم من لم يتعرف الطريق ولم يطلبها وتنكر لها فتنكبها، فهذا هو المهين الذليل. ومن يهن الله فما له من مكرم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. إخوتي، في قصة عكاشة بن محصن رحمه الله رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم دخل رسول الله بيته، فخرج بعد ساعة فوجدهم يدوكون. قال: فيما؟ قيل: في 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل آخر وقال: وأنا يا رسول الله؟ أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. كثيرا ما يظن البعض أن عكاشة قد فاز بضربة حظ، كلمة واحدة: اجعلني منهم، أنت منهم، خلصت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا، إن ربك حكيم عليم، حكيم بعلم، عليم بحكمة سبحانه، فهو يعلم من يصلح لماذا. فعكاشة سار إلى الله طويلا وعامل الله كثيرا، فلما أن بلغ هذه الدرجة ألهم الله نبيه أن يقول فقال، ثم ألهم عكاشة أن يطلب فطلب فأعطي. أرزاق وأقدار مش لعبة، هي أرزاق وأقدار. أمسك المأمون غلاما له ليعاقبه، فقال له الغلام: يا مولاي، لو أن أحدا غيرك أراد أن يعاقبني لتوسلت بك إليه، فكيف تعاقبني؟ قال: انطلق إذن. فانطلق الغلام ثم وقف فالتفت فنظر وقال: يا أمير المؤمنين، لست أنت الذي أطلقتني، إنما أطلقني الذي أجراها على لساني. فالذي يجري على لسانك هو الذي يعطيك، هو الذي يمنحك، فيجري على لسانك أن تطلب ما يريد أن يعطيك سبحانه وتعالى. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. اللهم استجب دعاءنا، وارحم اللهم الليلة جمعنا، واكتب لنا في هذه الليلة الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين. إذن للجنة سبيل. بعد أن وصف الله الجنة في سورة الإنسان قال في آخر السورة: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، سبيلا طريقا. الجنة لها طريق طويل، ولابد أن تعرف معالم هذا الطريق لتصل. يقول ابن القيم في طريق الهجرتين عليه رحمة الله: لابد للسائر إلى الدار الآخرة، ولكل سائر إلى مقصد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية. فلابد لك من قوتين، كقوة علمية وقوة عملية. قال: فالقوة العلمية كمصباح عظيم في يده، يريه معالم الطريق ومعاطب الطريق. والقوة العملية هي السير حقيقة، ولا بد من توازن القوتين. فمن غلبت قوته العلمية قوته العملية فهو النفاق، يعلم ولا يعمل. ومن غلبت قوته العملية قوته العلمية ابتدع، عمل بغير علم. إخوتي، إذا أردنا أن نسافر اليوم إلى مكة، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة. إذا أردنا أن نسافر اليوم إلى مكة فلا بد من أمرين: الأول إعداد الدابة التي تحملنا إلى هناك، وأن يكون معنا الزاد، البنزين والطعام والشراب، وأن يكون معنا الدليل الذي يعرف الطريق. هذه لوازم لأي سائر إلى مقصد. فكذلك السير إلى الله يحتاج إلى أدوات. أول هذه الأدوات المركب، والطريق إلى الله تقطع بالقلوب لا بالأقدام. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم قوي قلوبنا. القلوب، إذا أردنا سلوك الطريق إلى الجنة الليلة فلابد أن أسألك أولا: هل لك قلب؟ أين قلبك يا عبد الله؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن: في الصلاة، وفي الذكر، وعند تلاوة القرآن. فإن لم تجده فسل الله أن يهبك قلبا، فإنه لا قلب لك. نصلي الليلة المغرب، وقرأ الإمام: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ماذا صنعت هذه الآية في قلبك؟ اللهم اهد قلوبنا يا رب. قلت: وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة رضوان الله عليهم كانت تنزل الآية فتهز قلوبهم هزا. عارف الصدمات الكهربية تعمل ايه في الجسد؟ هذه الهزة في القلوب. أليس عندما نزلت الآية التي تسمعونها كثيرا، معظم الأئمة بيصلي بها بصفة مستمرة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به إلى آخر سورة البقرة. قالوا يا رسول الله نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها. عمرك أحسست الإحساس ده؟ أنه لو حاسبك الله على ما في نفسك فأنت لا تطيق؟ حسيت ده؟ فكرت فيه؟ لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال أشهدك يا رسول الله أني أقرضت ربي حائطي وكان له حائط فيه 600 نخلة. 600 نخلة يعني 6 مليون، زي 6 مليون في الوقت ده ثروة. الآية عمل مباشرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال يا رسول الله إن بيرحاء أحب مالي إلي فهي لله. الآيات تعمل في عملك هكذا، في قلبك هكذا، يبقى لك قلب. أما إذا كنت تسمع وتنسى وتذنب وتنسى فأنى لك. اللهم أحي قلوبنا، قد كان لي قلب أعيش به ثم ضاع مني في تقلبه، رب فاردده علي فقد أعياني في تطلبه. القلوب تفر تضيع تضل تمرض تموت تؤسر، أين قلبك؟ هل لك قلب؟ أين قلبك؟ ابحث أخي، أين قلبك؟ أين ذهب؟ هل أسلمته لامرأة تلعب به؟ هل أسلمته لمال يرتفع ضغط الدم مع انخفاض البورصة وينخفض ضغط الدم مع ارتفاع البورصة؟ هل أسلمته لشهوة فهو كل يوم في حال؟ اللهم اهد قلوبنا. أين قلبك؟ ايتي به، وإن سألت كيف آتي به فلن يعطيك قلبك ويرده عليك إلا الله. إلزم بدك في سجدة طويلة وتوسل صادق وإلحاح دائم وصدق من قلبك يراه الله يرد عليك قلبك، وإلا فلن تنال، لن تناله مرة أخرى. إخوتي، أولا القلب هو الذي يحمل في هذا الطريق. أن يكون لك قلب. ثانيا الزاد. نقول في أصول الوصول إلى الله تعالى دوما في المعاملة السحب من الرصيد، دوما في المعاملة السحب من الرصيد، بمعنى أن عكاشة بن محصن حين طلب كان له رصيد يطلب على أساسه، أن عكاشة بن محصن أو أن الثلاثة في الغار لما طلبوا كان عندهم رصيد، رصيد، رصيد إخلاص، أن الرجل الذي قال إنما تبعتك لأضرب بسهم ها هنا وأشار إلى حلقه كان له رصيد، فأصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعه. هذا هو الزاد، هذا هو الزاد، زادك مع الله. فلذلك لابد من جهد طويل في البداية لتحصيل الزاد، أن تعرف ما يحبه الله فتفعله، وما يكرهه الله فتكرهه وتتركه وتتجنبه، فيكون ذلك لك رصيدا عند الله. اللهم ارزقنا حبك. كثيرا ما أتساءل عن قضية المحبة، تظن ربنا بيحبك؟ هل تظن أن الله يحبك؟ تقول آه بيحبني طبعا. إيه الدليل؟ الحمد لله ربنا بيديني كل اللي أنا عايزه. وهل هذا دليل حب؟ لما يديك كل اللي أنت عايزه يبقى بيحبك؟ ليس شرطا. فقد أعطى الله المؤمن والكافر، البر والفاجر، صح ولا لا؟ ليس هذا دليل حب. أمال إيه دليل الحب؟ أسألك أولا، ماذا فيك مما يحبه الله؟ فيك إيه يتحب؟ ربنا بيحب فيك إيه؟ مما يحبه الله، هو ده، هو ده الدليل. أن يخلق الله فيك ما يحبه، لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: أهما خصلتان تخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله أن جبلني على ما يحبه الله ورسوله، أن يجبلك على ما يحبه، أن يخلق فيك ما يحبه، أن يفتح لك أبواب الخير وييسرها لك ويحببها إليك، يحبك، ويغلق عنك أبواب الشر ويصرفها عنك ويبغضها إليه ويشغلك عنها، يبقى كده بيحبك. أما إذا رأيت أبواب الشر تنفتح لك وتدور حولك وتخطفك، فهو الطرد والإبعاد. أولا الدابة، القلب. ثانيا الزاد، الرصيد. ثالثا العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا. وحين نتكلم عن العلم، فالعلم قائد. قال ربنا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين. العلم. ولكن حين نقول العلم، يعني أروح أشتري لي شوية كتب وأعود أقرأ وأذاكر، هو ده الموضوع؟ لا. العلم أن تعرف ماذا تحتاجه لسلوك هذا الطريق. تحتاج العقيدة نمرة واحد، التوحيد، معرفة الله، دي بداية العلم، أول خطوة في العلم. اثنين، أن تعرف نفسك. اللهم قنا شر نفوسنا يا رب. نفسك. أنت لسه بقول في دورة العصر إن مش بس مطلوب منك تعرف هدفك وكيف تسير، ده مطلوب منك تعرف أنت فين عشان توصل. واحد النهاردة بيقول لك: أنا عايز أوصل الفروانية. ماشي. عايز اوصل الفروانية تقول له ايه؟ طب انت فين؟ صح ولا لا؟ انت فين عشان اوصف لك توصل. لكن يقول لك طب انا مش عارف انا فين. طب ده يوصل؟ هي لابد ان تعرف نفسك. ولذلك من عرف نفسه عرف ربه. في ايه؟ طيب اخوتي انا احبكم في الله. لابد ان تعرف نفسك. واكثر ما يضل الناس في هذا الزمان جهلهم بنفوسهم. لسه كنا بنتكلم امبارح على صاحبنا اللي لابس نظارة سودة ومش عارف عامل ايه ومسوي ايه. فبقول له يا ابني نفسك مش ناقصة غرور وعجب ورؤية نفس، ما تدهاش الفرصة انها تتكبر. وصلت؟ لا لسه. طب صل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنت تؤتى دائما من قبل نفسك. ابن القيم بيقول ايه؟ اسمع في كتاب الفوائد: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. تاني: لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها ولم يتعد طوره، فلم يقل هذا لي وإنما علم أنه من الله، فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فهو من الله وبالله ولله، فليس فيه ولا منه ولا له ولا به خير البتة إلا أن يشاء الله له ذلك. ليس بك ولا فيك ولا منك ولا لك. أنت مين؟ ولا حاجة. اعرف مقامك. إنما الذي أتى بك إلى هنا الله، وأعانك ووفقك الله، ويسر لك ودبر لك الله سبحانه وتعالى. انت شايف اللقطة الأخيرة انك شفت البوستر في المكان الفلاني فجيت النهاردة، دي اللقطة الأخيرة بس. لكن لو علمت كيف رتب الله لك قبل خلق السماوات ب50,000 سنة كيف يسوقك إلى هنا لذاب قلبك حبا له. ازاي خلق لك كل ده؟ سبحان الله العظيم. فلذلك اعرف نفسك. يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليك بل الله يمن عليكم ان هداكم. يبقى نمره واحد في العلم اعرف نفسك، أن نفسك منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن من طاوع نفسه أهلكته نفسه. اللهم قنا شر نفوسنا يا رب. اثنين: أن تعرف ربك. هو ده العلم الأول، تعرف أنت فين وان تعرف عايز توصل فين، وان حدد الطريق من فين لفين. ان تعرف ربك. وسبحان الله العظيم، التوحيد. كلنا يحفظ التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذا العلم النظري، التنظير العلمي، مهم جدا أن تفهمه، وأهم منه أن يبين منك في المواقف. في المواقف يبان بقى أنت بتفهم توحيد ربوبية. توحيد ربوبية توحيد الله بأفعال الله، أنه ينزل المطر وينبت الزرع، يحيي ويميت، يشفي ويمرض، يعطي ويمنع، يرفع ويضع. ده توحيد الربوبية. قول الربوبية، الرب الذي يربي عباده، توحيد الربوبية. فلما أنت تعرف توحيد الربوبية وترى، فإذا رأيت نيل الممالك أو شهدت زوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم. فلان أعطي وفلان حرم، فلان زيد وفلان سلب، تقدير من؟ الله. لما تبقى فاهم توحيد ربوبية تشوف كده تقول سبحان الله. ابن القيم كنا بنقول النهاردة في منزلة التوبة في المدارج في منازل السائرين: اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وعلى كل عاصم مسلم. قال: أن تنظر إلى الجناية والقضية إذ خلاك الله والذنب فتعرف مراد الله فيها. أن تنظر إلى الجناية والقضية. الجناية أنك عصيت، والقضية أنك ستحاسب هذه المعصية، مرفوع عليك قضية بسبب الجناية، قضية في محكمة الجنايات. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. فتنظر مراد الله إذ خلاك وإتيانها. نرضى اللي وقع في معصية وقع بقدر الله، لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. فتفكر إزاي وقعت، لما لم يعصمك الرب؟ قال: فأول النظر لتعرف عزة الله في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وعفوه في مغفرته. سبحان الله العظيم. يبقى لما تعصي تبدأ تتفقد الأسماء والصفات. انت ماشي في الشارع وقعت عينك على امرأة متبرجة، الحمد لله الذي عافاكم وعافانا من هذا الأمر. يعني الحمد لله أنا من يوم ما جيت الكويت لي أسبوع الآن ما رأيت في الشارع امرأة واحدة، الحمد لله. فقولوا الحمد لله، هذه نعمة تحسدون عليها، الحمد لله رب العالمين. هذا شيء طيب جدا. لكن مثلا اشتريت الجريدة فوقعت عينك على صورة امرأة، قولي ولا قريت فيها نسوان؟ طب جميل جدا. أنت دخلت البقالة فلقيت وفاتح التلفزيون وفي امرأة تغني في التلفزيون، عينك وقعت عليها. العين تزني وزنها النظر. ساعتها تتذكر اسم الله البصير، شافك، وتتذكر اسم الله الجبار المنتقم، هيعاقبك، وتتذكر أهوال القيامة والميزان والصراط فترتعب، ثم تتذكر اسم الله الغفور فيلين جلدك، الرحيم الكريم التواب الحليم. ثم تتذكر اسم الله الودود اللطيف المؤمن الكريم فتحب الله. هو ده علم التوحيد، أن تستخدمه في حياتك، مش أنك تحفظه نظري وكلام، مش أن تدرسه فقط للرد. احنا ما بنقولش دراسته هي الأهم نظريا أولا لتستطيع تطبيقه، بس بقول مش عشان بس تدرس نظري أو ترد بي على المخالفين، لا، دراسته ورد على المخالفين هذا واجب شرعي، والعمل به الأوجب. لذلك دايما أؤكد لطلبة العلم أن طلب العلم وسيلة وليس غاية، وسيلة لنعبد الله، أن تعرف الله، أن تعرف الله حقيقة. يبقى نمرة واحد أن تعرف نفسك، اثنين أن تعرف الله بتوحيد الربوبية، خالق بارئ فيتعلق قلبك به فتعبده، يبقى ده توحيد الألوهية. توحيد الألوهية بأفعال العبادة، بتوحيد أسماء الصفات، أن تعرف أسماء الأسماء والصفات، فتعرف أسماء الله وصفاته فتتعبد به. ثم تبدأ تعرف طبيعة الطريق إلى الله. احنا قلنا العلم كمصباح عظيم يريك معالم الطريق ومعاطب الطريق. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق. صوا يعني ايه؟ صوا جمع صوة، والصوة هو الحجر الكبير الذي يوضع على أول الطريق ليحدده. إن للإسلام صوا ومعالم كمعالم الطريق. صوة حجر، عارف لما يكون في الصحراء وفي مداء يوم يحطوا على أول المداء إيه؟ هي مداء الأول، عارفينها ولا مش عارفينها؟ دباية. في دباية في الصحراء، فتيجي على رأس الدباية ويضع حجر كبيرة كأنه يقول لك الطريق من هنا. كذلك في الإسلام هناك صوى تقول لك الطريق من هنا، الطريق من هنا، البداية من هنا، الطريق من هنا. إخوتي، أول الطريق أن تحب الله. قل لي يا ده أنت جبت من الآخر، أول الطريق أنك تحب ربي. نعم، إذا أحب قلبك ربك وتعلق به سرت على هدى. وكيف نحبه؟ أن تعرفه. كل اللي يعرف ربنا يحبه، أن تحبه لأنه الذي يستحق الحب لذاته جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته في أول الطريق ودخل قلبك حب الله، طهر هذا القلب وانطلق. أما إذا شغل القلب بغير الله فقلما يصلح. اللهم طهر قلوبنا. عمال كل شوية أقول لكم في قصة أصحاب الغار، يا ترى أنتوا عارفين قصة أصحاب الغار ولا لا؟ كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت باب الغار، قالوا لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال الأول وقال الثاني، قال الثاني: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم أحبها. قل لي يا شيخ، الدكاترة بيقولوا، علماء النفس بيقولوا، علماء الاجتماع بيقولوا، علماء التربية بيقولوا، إن في فرق بين الحب الطبيعي، حب الرجل لأولاده ولأبيه وأمه، وحب الشهوة، حب الزوجة وحب الشهوات، الأكل والشرب والنوم والفلوس، وبين حب ربنا. وأنا أقول لك يا ابني، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سرحان في إيه يا عمي يا خال؟ هو قلب واحد، وهذا القلب كما أخبر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يملأ ويفرغ. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يملأ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فالقلب ده بيتملي ويتفرغ، زي ما ابن القيم بيقول: كلما دخل فيه هم وإرادة وحب خرج منه هم وإرادة وحب. فالحب اللي انت بتديه لأمك ولأبيك ولزوجتك ولأولادك ولأصحابك ولشهواتك، إن لم يكن لله شغل القلب عن الله. وصلت؟ لا لسه. طب صلي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماءنا يقولون: التوحيد في المحبة له ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يسبق حب الله إلى قلبك كل محبة. عشان كده قلت لك الأول خالص إيه؟ الحب. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. فصادف قلبا خاليا فتمكنا. لما يجي يدخل حب ربنا على القلب قبل أن يعرف القلب حب أحد، يملك حب الله القلب، يتمكن. بعدها ابن القيم في وصف المقربين في كتاب طريق الهجرتين بيقول إيه؟ ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في وصف المقربين: وجملة أمر القوم أن قلوبهم قد امتلأت بمحبة الله، فسرت في الدماء والعروق، فلم يبق عرق ولا مفصل إلا دخله الحب. لما القلب يمتلئ بحب الله فلا يستطيع القلب، أو تستنفد محبة الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تستطيع أن تحب. تيجي تحب أي حاجة ما تقدرش، لأن قلبك إيه؟ مليان، مليان بحب الله. فساعتها تيجي تحب زوجة ما تقدرش تحبها حب مجرد، تحبها لله. تيجي تحب أباك وأمك تحبهم لله. وكثيرا ما قل صحيح هذه المعلومة التي يعلمونها لأولادنا في المدارس. في المدارس يعلموا الولد: أنت بتحب أباك، لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق علي ويعتني بي ويجيب لي مدرسين ويجيب لي هدايا. ولماذا تحب أمك؟ لأنها بتغسل لي وتساعدني وتهتم بي، وهي اللي ولدتني وحملتني. يكبر الولد، قالوا له: حب أبوك عشان بيصرف عليك. لما بطل أبوه يصرف بطل يحبه. حب أمك عشان بتعتني بيك. لما لقى واحدة تعتني بيه تانية بطل يحب أمه، صح ولا لا؟ ونسي أمه وكأن لم تكن، لأنه تربى على كده. أما إذا ربينا أولادنا: لماذا تحب أباك؟ لأن الله أمرني بذلك. لماذا تحب أمك؟ لأن الله أمرني بذلك. فحبهما عبادة. يفضل يحب أبوه وأمه على طول ولا يستغني عنهما أبدا، لأنه يعلم الوالد أوسط أبواب الجنة، ويعلم أن الأم إلزم قدمها فسمى الجنة، يبقى لله. بعضنا يزعل لو مراته قالت له والله أنا بخدمك لله، يزعل لله ليه بشحت أنا؟ لا، إيه المانع أن تخدمك لله؟ هذا أولى إذا خدمتك لله. وده اللي بنقول إن ربي زوجتك على أن تحبك لله، يدوم الحب في حضورك وفي غيبتك، في غناك وفي فقرك، في صحتك وفي مرضك. ما هي اللي بتحبك عشان جمال عيونك، يوم عينيك تدغمس شوية تشوف غيرك، بتحبك عشان بتقول لها كلام حلو، لو حد تاني قال لها كلام حلو تحبه. أما حين تحبك لله، نريد أن نبني بيوتا على هذا، حين تحبك في الله، تحبك لله، فإنها تتقي الله فيك. سبحان الله العظيم، عايز أعيد الجملة دي تاني، عمالة تلح على دماغي كلام مصطفى صادق الرافعي اللي ذكرناه أمس في قضية التقوى، قال ولهذا يخلق الله الصالحين. اسمع، ولهذا يخلق الله الصالحين ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، فكما يصرف المرض عن الشهوات ويجلب الانكسار في القلب فكذلك التقوى. واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على النبي، نحن لا نقبض إلا الصلاة على النبي فقط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يخلق الصالحين ويمرضهم بالتقوى، فتصبح التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض. شوف، لما واحد يبقى مريض وتقول له كل، يقول لك ماليش نفس. وارد اللفظ ده عندكم ولا مش وارد؟ في العامية عندنا، ماليش نفس، ماليش نفس أكل. هو مش بيقاوم انه ما ياكلش، انا صايم، لا، ده هو ملوش. كذلك التقي، لما تيجي واحدة متبرجة قدامه، هو مش بيقاوم عشان يلفت بصره، مش بيقاوم عشان يغض بصره، وانما هو قول ملوش نفس، أرفان من الأشكال دي، مريض بالتقوى. يقول إيه مصطفى صادق الرافعي؟ كلام خطير جدا. يقول إيه؟ يقول إيه مصطفى صادق الرافعي؟ ده أديب مش شيخ على فكرة يعني، لكن أحيانا ربنا بيلهم بعض الناس كده معاني عجيبة جدا. فبيقول إيه؟ كتاب وحي القلم، يقول إيه؟ وتفقد الشيء ما هو به شيء. سبحان الله العظيم، لما يبقى الإنسان مريض بالتقوى، التقوى دي تخليه ينظر للأشياء بما فيها من الحق لا بما فيها من الباطل. تفقد الشيء ما هو به شيء، يعني إيه؟ قلنا مبارح برضو إنها تخلي الفلوس ملهاش قيمة، تفقد الفلوس قيمتها الشرائية، تصبح الفلوس في إيده ورق ما بتمثلش بالنسبة له شهوة ولا هم. بصورة أوضح، تفقد الشيء ما هو به شيء. احنا محتاجين النهاردة عربية نصل بها إلى المسجد وإلى العمل وإلى كذا، بس لما يبقى تقي تبقى العربية بالنسبة له قطعة حديد، دابة زي الجمل زي الحمار، بس مش اكتر. ما تفرقش عنده بقى العلامات اللي قدام هي ماركة ايه ولا ايه ولا ايه، مش ده موضوعه. موضوعه انها ايه؟ دابة، دابة. فالتقوى اصابة كاصابة المرض، تزهد في الاشياء وتفقد الشيء ما هو به شيء. هي دي قضية انك حين تسير الى الله تبقى عارف طبيعة الطريق، طبيعة الطريق الى الله. اول حاجة في طبيعة الطريق ان الطريق طويل، فلا بد ان توطن نفسك على الصبر. علماء يقولوا من استطال الطريق ضعف مشيه. لما نكون جايين من المطار ورايحين الجهرة هو لسه الفندق، يحس ان الطريق طويل جدا لانه استطال الطريق، فيبدأ يضعف مشيه، السرعة تخف. لكن وهو راجع لبيته السرعة بتزيد، ما بيستطلش الطريق. عندنا في الفلاحين مثل يقولوا ايه، مصر ما تبعدش على حبيب، بمعنى ان اللي عايز يروح لحبيب ما يبقاش المشوار بعيد عليه ولو بلغ الطريق آلاف الأميال. لما تمشي في طريقك إلى الله لا تستطل الطريق. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا يعني الموت، لحد ما تموت تظل سائرا ومستقيما وثابتا وراغبا ولا يضعف مشيك. ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول كلمة حلوة قوي، يقول وآه لخوف أن تصل المركب ثم يأخذها عند البر الجرف. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. الخوف إنك تفضل ماشي وعند الوصول تزل أو تضل في الآخر خالص. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. احنا قلنا العلم بيوريك حاجتين، صور الطريق على معالم الطريق وآفات الطريق، دي من آفات الطريق. طب ازاي يحصل ده؟ واحد ماشي طول عمره لربنا ويجي في الآخر يكفر ويضل؟ وارد، ممكن، ممكن. ايه السبب؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين، أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واحذر أن تؤخر واجب الوقت، أن يدخل واجب الوقت وأنت غير مستعد له فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخزيل عن تحصيله. قال الله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. دي من طبيعة الطريق عشان تتعلم حاجتين: إياك أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك، جاءك الأمر من الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى الأمر الأول العلم، ثم ترد لا علم إيه أهم من العلم العبادة، لمخالفته هواك لأن ده جاي على هواك، فتعاقب بتقليب القلب. قالك الأمر، قال سبحانه وتعالى قل للمؤمن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر الأول وهلة، يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء يغطوا جسمهم تماما كله، تقول لا الشيخ فلان قال أو الشيخ علان قال أو المذهب الفلاني بيقول أو الرأي الفلاني فيه كذا، لهواك. اسمعوني يا إخوة، وأنا والله بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. في فرق، هناك فرق بين أن ترد الأمر بعلم ل حاجات عجيبة يقوموا في أوقات عجيبة كده يشغلوا الناس، اقعد يا، وكل قام كل الناس بصت عليه، خليكم معايا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فرق بين أن يأتيك الأمر فتدرس القضية بعلم وإنصاف وتقرأ المذاهب وتقرأ الأقوال ثم تعتقد قولا سبقت إليه هو الحق تسير عليه، هناك فرق بين هذا وبين أن تنتقي ما يوافق هواك فتتبع ما يوافق هواك. وصلت ولا وضح أكثر؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك في مسألة النقاب، لما حد يجي يتكلم في النقاب يقول في قولين إنه مستحب وإنه فرض، فيش غير كده عند السلف، بعضهم قال مستحب بعضهم قال فرض. أنت بتقول مستحب بناء على إيه؟ إنه جاي الكلام ده على مزاجك وعلى هواك، ولا بتعتقد مع الأدلة والكلام العلماء إن هو فعلا مستحب؟ مش اعتقاد ده، انت بس بتدور على الاسهل. النهارده لما تتكلم عن فوائد البنوك الربويه، الربا بعضهم قال ينفع، لا فوائد البنوك دي مش ربا، وبعضهم قال ربا، انت بتنقي بناء على علم ولا على هوى؟ على مزاجك اللي بيريحك اللي جاي على رغبتك. الله يعلم انت اخترت بناء على ماذا، بناء عليه أن الذي يختار على هواه يعاقب بتقليب القلب عند الموت، مش على هواك. التانية، احذر أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعل. العشاء هتأذن، جاهز للصلاة؟ جاهز دلوقتي، لكن بكرة هتبقى نايم بين المغرب والعشاء، ما فيش مش جاهز. فإذا لم تتهيأ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاسهم. من أخوف الآيات في القرآن، كره الله بعاسهم. إن بعاسهم ده طاعة، خروجهم في سبيل الله الجهاد، فكره الله طاعته. شوف لما تبقى بتصلي والله يكره منك صلاتك، شفت الخطر ده؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع الآية عشان الأذان، يقول ابن القيم: واحذر أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله فتعاقب بالتثبيط عن فعله والتخزيل عن تحصيله. قال تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، اثنين ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود. أول مرة قعدوا مرة فعاقبهم الله بلن مرتين. خلي بالك، مرة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، فقال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قعدوا مرة فعوقبوا بلن مرتين، فاحذر أن تقعد فتعاقب. هذه من قواعد وضوابط ومعالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى لنقول أن من أهم هذه المعالم الصبر. قال سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر. الطه الزيادة هنا دي على الصبر، قالوا زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى. فاعبده واصطبر لعبادته. إخوتي، في الصلاة نحتاج أن نركع ونصبر، نصطبر على الركوع، ونسجد ونصطبر في السجود عشان نلحق نقول لربنا حاجة. نحتاج أن نقرأ ونصطبر في القراءة لنفهم ونتدبر ونركز. نحتاج أن نصلي الصلوات الخمس ونصطبر الأيام والليالي حتى تؤتي هذه الصلوات ثمرتها. ما زال في المحاضرة كلام كثير، ولكني أختصر في النهاية بنقطة واحدة: الاستعداد للتضحية. إنه ينبغي أن يكون عندك هذا الاستعداد في قلبك. أن أو الأخ رايح جاي لي، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أن يكون عندك استعداد لأن تضحي، عندك استعداد أن تضحي بمالك وبصحتك وبروحك وبوقتك وبزوجتك وبأولادك، وتضحي بكل شيء في سبيل أن تصل إلى الجنة. أن يكون عندك هذا الاستعداد. قال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني لو وقف بينك وبين الجنة في الطريق إلى الجنة حائل، أيا كان هذا الحائل تضحي به للوصول إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. فإن كثيرا من الناس ساروا في الطريق إلى الجنة ثم انقطعوا في بعض الطريق لعدم استعدادهم أن يضحوا، فيؤثرون شيئا على الله أو أحدا على الله. المطلب أنك تضحي، أن يكون عندك هذا الاستعداد. لست مطالبا تضحي ابتداء، ولكن إن كان لابد للوصول إلى الجنة من التضحية بهذا الشيء فلابد أن تضحي بكل شيء مهما كان هذا الشيء. وجود هذا الاستعداد في قلبك يجعلك دائما تعرف الأولويات. الخناقة النهاردة في الأولويات، وجود الاستعداد للتضحية هو الذي يجعلك تحدد الأولويات. أما تحديد الأولويات على اشتراطات سابقة أنك لا تضحي بكذا ولا بكذا فهذا باطل عند الله، كما قالوا الفرار إلى الله، قال سبحانه وتعالى ففروا إلى الله، قالوا الفرار إليه على شرطه لا على شرطك، كما يريد لا كما تريد. نسأل الله جل جلاله أن يكتب لي ولكم الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com